فيك سيدي سامي أكرمك الله، فرج الله كربكم وما أهمكم وما أهمنا، بارك الله بكم ومن يسمعنا. رحمني ربي ورحمكم سيدي، بارك الله بكم والحاضرين. طيب إن شاء الله لا نطيل، نعطي هذا الدرس ونتذاكر معكم في ما في مآثر يوم عاشوراء وما حصل في هذا اليوم العظيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى، فإنه لم يزل حليما غفورا، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة نكون بها بإذن الله يوم الحساب ممن ينقلب إلى أهله مسرورا، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه، الذي انجلت محاسنه شموسا وبدورا، صلى الله عليه وسلم وعلى الذين أظهر الله بهم دينه من الأنبياء، وجزاهم بما صبروا جزاء موفورا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وفي كتابه الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. إن يوم العاشر من المحرم، أي يوم عاشوراء، هذا اليوم مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والصبر والعظات والدروس، وهو مشهور عند الأواخر والأوائل. في يوم عاشوراء تاب الله سبحانه وتعالى على سيدنا آدم عليه السلام، وفي يوم عاشوراء نجى الله سيدنا نوحا عليه السلام وأنزله من السفينة محفوفا بعون الله ورعايته وتأييده. في هذا اليوم، في يوم عاشوراء، نجى الله سيدنا نوحا عليه السلام وأنزله من السفينة محفوفا بعون الله ورعايته وتأييده. وفي هذا اليوم، أي يوم عاشوراء، أنقذ الله سيدنا إبراهيم عليه السلام من النمرود. وفي هذا اليوم، أي في يوم عاشوراء، رد الله سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب عليهما السلام، أو إلى سيدنا يعقوب عليهما السلام. وفي هذا اليوم، يوم عاشوراء، أظهر الله سيدنا موسى على فرعون الطاغي الظالم، وفلق الله لسيدنا موسى ولبني إسرائيل البحر، وفيه أخرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت، وكشف ضر سيدنا أيوب عليه السلام. وفي هذا اليوم، أي يوم عاشوراء، حصلت غزوة ذات الرقاع. وفي يوم عاشوراء، في يوم الجمعة، في سنة 61 من الهجرة، كانت الفاجعة التي ألمت بالمسلمين بمقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقتل أبي عبد الله الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما، على أيدي فئة ظالمة، فمات الحسين شهيدا وهو ابن 56 سنة، وهو الذي قال فيه جده صلوات ربي وسلامه عليه، وفي أخيه الحسن: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده والطبراني وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أي محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة، فلا بد أن نقف في هذا اليوم العظيم على بعض ما حصل، وأن نقف على بعض المواقف في هذا مما حصل في هذا اليوم في العاشر من المحرم، وهي توبة سيدنا آدم عليه السلام، لنتعلم أحكاما عديدة منها. أن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة، وكان ذلك قبل أن تنزل عليه النبوة والرسالة، لأنه إنما نبئ سيدنا آدم بعد أن خرج من الجنة وليس وهو في الجنة. وهذه المعصية الذي وقع فيها سيدنا آدم قد تاب منها سيدنا آدم، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، سورة طه. ولا تعد إخواني تلك المعصية معصية كبيرة، لأن الله حفظ الأنبياء من الوقوع في الكفر وفي المعاصي الكبيرة وفي المعاصي الصغيرة التي فيها خسة ودناءة. فهذه المعصية التي وقع فيها آدم عليه السلام يجب الاعتقاد أنها ليست بكفر ولا بكبيرة ولا بصغيرة فيها خسة ودناءة. الخسة والدناءة أو الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب مثلا، هذه دناءة، فهذا يستحيل في حق الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات الآية، فقد روي عن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس قال: الكلمات هي اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الراحمين. الصوت مسموع أختي أشرفية، بارك الله بك، وضعت رقما واحدا، هل الصوت مسموع؟ طيب نكمل. إذن وروي عن مجاهد وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فيعلم من ذلك ويستفاد من ذلك أن الشخص إذا أسرف على نفسه وأوقع نفسه بالذنوب والمعاصي يسارع إلى التوبة، فإن الله يتوب عليه. وخذ العبر مما حصل في عاشوراء وتذكر توبة آدم عليه السلام، وتذكر الكلمات التي قالها آدم عليه السلام، وتفكر بمعاني هذه الكلمات التي قالها آدم عليه السلام. قال: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. نفى الألوهية عما سوى الله وأثبتها لله وحده، قال لا إله إلا أنت، ثم نزه ربه عن الشبيه والمثيل وصفات الخلق، قال سبحانك وبحمدك، حمد ربه على ما أنعم عليه من النعم، ثم أقر بما حصل منه بقوله ربي إني ظلمت نفسي، ثم تذلل لله سبحانه وتعالى نهاية التذلل طالبا المغفرة من الله سبحانه وتعالى بقوله رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الراحمين، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فقد روى البيهقي الحافظ الإمام بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فقال الله وهو أعلم بما يقول من غير شك، فقال الله فكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد، فقال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك أي بمزيد عنايتك ونفخت في من روحك أي الروح المشرفة عندك، قال رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. وهذا الحديث الوارد اختلف العلماء فيه بين من قائل بأنه حديث حسن، ومنهم من قال هو ضعيف، وبعض الحفاظ قالوا أشبه بأنه موضوع وهو الذهبي الحافظ الذهبي، ولكن الصحيح ما قاله الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله بأن الحديث ليس بموضوع وليس بضعيف ولكنه حسن. وليعلم أنه ليس معنى قوله بيدك أن الله موصوف بالجارحة كالإنسان أو الجوارح الأخرى، إنما الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسم وعن صفات الجسم، ومنزه عن معاني البشر، ومن جملة معاني البشر الجوارح. وليعلم أيضا أن آدم عليه السلام له فضل كبير على البشر لما له عليهم من حق الأبوة وتعليم أصول المعيشة، فلا يجوز تنقيصه بحال من الأحوال، فمن نقصه أو أنكر نبوته أو رسالته فهو غير عارف بربه وهو خارج عن الملة والعياذ بالله. فلو كان الأمر كما ظن بعض الناس أن آدم لم يكن رسولا لتساوى البشر البهائم، ولكانت ذريته في زمانه كانوا تعيش كالبهائم بلا شريعة والعياذ بالله تعالى. كيف عرفوا بجواز أن يتزوج الأخ من أخته من البطن الثاني؟ أليس بالشريعة التي أتى بها آدم؟ أليس بالشرع الذي نزل على آدم عليه السلام؟ بلى، فحواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، فكان يجوز للأخ أن يتزوج من أخته من البطن الثاني لأجل كثرة التناسل، أما من نفس البطن فلا يجوز. فكيف عرف هذا؟ أليس بالشريعة التي أنزلت على آدم على سيدنا آدم بلى بشريعة آدم، والله سبحانه وتعالى جعل آدم جميل الشكل والصورة وحسن الصوت، لأن جميع أنبياء الله سبحانه كانوا على صورة جميلة وعلى شكل حسن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. اعلموا رحمكم الله أن سنية صيام يوم عاشوراء أمر قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه صامه وأمر بصيامه وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي. وفي هذا اليوم يوم عاشوراء كما ذكرنا، في هذا اليوم في يوم العاشر من محرم قبل الله سبحانه وتعالى توبة سيدنا آدم عليه السلام بعد أن وقع في معصية الله، حيث إن سيدنا آدم عليه السلام كان قد أكل من شجرة من أشجار الجنة نهاه الله سبحانه وتعالى عن الأكل منها، وكما بينت لم تكن هذه المعصية كفرا ولا معصية كبيرة دون الكفر، ولم تكن كذلك معصية صغيرة تدل على خسة ودناءة، وإنما هي معصية من جملة المعاصي الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة. وقد كانت توبة سيدنا آدم نبي الله آدم عليه السلام في يوم العاشر من شهر محرم، أي في عاشوراء، وقبل الله توبته في ذلك اليوم. وفي هذا اليوم نجاة نبي الله نوح ومن معه في السفينة، وفي هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء سلم الله سبحانه وتعالى بقدرته سفينة نبيه نوح عليه السلام، حيث كان فيها نبي الله نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين الذين اتبعوه على الإسلام، وكذلك البهائم والحيوانات الذين أمر الله تعالى نبيه نوحا بحملها فيها، أي في السفينة. وكانت سفينة سيدنا نوح عليه السلام قد رست بعد طول سيرها، وفي هذا اليوم العظيم سالمة آمنة على جبل الجودي في العراق، بعد أن ظلت لشهور عدة تسير فوق تلك المياه والأمواج الهائلة التي لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، وكانت تسير وسط هذه المياه تجوب البلاد حيث لا يرى جبال ولا وديان ولا سهول، لكن كيف علم ما جاء عنه يا عموري؟ أليس أخذ هذا من شريعة سيدنا آدم عليه السلام؟ نعم سيدي، ده هو الأخ الذي يسأل. أليس كانوا يعيشون كالبهائم لو لم تكن له شريعة؟ إذن كيف عرفوا بجواز أن يتزوج الأخ من أخته من البطن الثاني؟ هذا كيف عرفوه؟ أليس بالشرع الذي نزل على سيدنا آدم؟ لذلك قال الأنبياء، لذلك قال العلماء: كان نبيا رسولا، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد أو نسخ بعض الشرع الذي قبله وأنزل عليه كتاب، أو من غير أن ينزل عليه كتاب، إنما أوحي إليه بشرع جديد. نقبل إذن. وفي هذا اليوم في قصة نجاة موسى ومن معه وإغراق فرعون وقومه، كان الله سبحانه وتعالى قد أرسل موسى وآخاه هارون عليهما السلام ليدعوا فرعون وقومه إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده. وكان فرعون جبارا طاغية دعا الألوهية وقال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى. فلما قابلاه أي سيدنا موسى وهارون دعياه إلى دين الإسلام وأمراه بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فأبى فرعون وعاند وأظهر جبروته، ثم آل الأمر إلى أن خرج موسى عليه السلام بمن آمن معه واتبعه من بني إسرائيل من مصر بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلحقهم فرعون الطاغي في جيش كبير ليبيدهم، وكان عدد جنوده 1,600,000 من المقاتلين مجهزين بخيلهم وسلاحهم، وكان مع موسى عليه السلام من المؤمنين 600,000. وكان هذا اللحاق عند شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان وعاين كل من الفريقين الآخر وتحققه، رأى قوم موسى عليه السلام فرعون في جنوده وجيوشه وعدته، فدخلهم الفزع والخوف والهلع، وقالوا لنبيهم موسى عليه السلام إنا لمدركون. ولكن موسى تكلم معهم بكلام يهدئ بالهم ويزيل الاضطراب من نفوسهم وقلقهم، وأكد لهم أن الله تعالى معه بالنصر والتأييد على عدوهم. ولما وصلوا إلى البحر وكان يتلاطم بأمواجه الهائلة، أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، فلما ضربه انفلق بإذن الله ومشيئته 12 فرقا، وكان كل فرق كالجبل العظيم، وكان بين كل فرقين طريق يبس. وهكذا اجتاز موسى عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين البحر، وجاء فرعون اللعين بعتاده وعدده، وكان عدد جيشه كبير، فوجد البحر على تلك الحال مياهه ماثلة منتصبة كالجدران العالية وكالجبال الشاهقة الهائلة، فهذه المياه كانت فرقا كالطود العظيم كالجبال العظيمة. فلما جاء فرعون بعتاده وعدده فوجد البحر على تلك الحال مياهه ماثلة منتصبة كالجدران العالية وكالجبال الشاهقة الهائلة، فقال مغرورا بقوته وجبروته لنلحقهم ولندركهم. فلما دخلوا البحر أمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يلتطم عليهم، فالتطمت عليهم هذه الأمواج القائمة والهائلة. مرحبا بأخي وليد. فالتطمت عليهم هذه الأمواج القائمة والهائلة، فهلك فرعون هو وجنوده غرقا في البحر جزاء وفاقا على كفرهم وجبروتهم. فقال بعض أتباعه إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله سبحانه وتعالى جسده فوجد ميتا منتفخا قال الله تعالى في القرآن الكريم في محكم كتابه: فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. سورة الشعراء. وفي هذا اليوم العظيم في يوم عاشوراء في العاشر من شهر محرم من السنة الرابعة للهجرة حصلت غزوة ذات الرقاع، حيث خرج القائد العظيم الأعظم سيدنا محمد من المدينة المنورة ومعه أصحابه وكانوا 700 مقاتل يريد قبائل من نجد وهم بنو محارب وبنو ثعلبة من غطفان، وكانوا قد غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا 70 من الدعاة الذين أرسلهم النبي للدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الناس الخير وإرشادهم. وبعد أن تهيأ المشركون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علموا بخروجه وتقارب الفريقان قذف الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب قبائل المشركين وكانوا جموعا كثيرة، فتفرقوا بعيدا عن المسلمين وهربوا تاركين وراءهم نساءهم، فلم تقع حرب وقتال، وكفى الله عز وجل نبيه ومن معه من الصحابة شر هذه الجموع الكافرة. وقد سميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم لفوا على أرجلهم الخرق بسبب ما أصاب أقدامهم في هذه الغزوة من جراح تساقطت فيها أظافرهم لما اصطدمت بالحجارة والصخور رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا اليوم العظيم في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 من الهجرة جرت حادثة مروعة مفجعة ومصيبة ألمت بالمسلمين وأفجعتهم وملأت القلوب حزنا وأسى ومرارة. ففي يوم الجمعة في العاشر من شهر محرم قتل الإمام الجليل أبو عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ابنته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها على أيدي فئة ظالمة، فمات الحسين عليه السلام شهيدا سعيدا وهو ابن ست وخمسين سنة. وكان واحدا من هؤلاء الرجال العظام الذين نالوا شرف الشهادة وكانوا في قافلة الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنالوا رضا الله وثوابه، وأعد الله عز وجل لهم في الآخرة الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم. وقد ولد الإمام الحسين رضي الله عنه في شعبان سنة 4 من الهجرة، وكان له من الأولاد 5 وهم علي الأكبر، علي الأصغر، وجعفر، وفاطمة، وسكينة. وكان رضي الله عنه إماما فاضلا تقيا ورعا زاهدا نقيا وارثا أخلاق جده صلى الله عليه وسلم وفضائله ومناقبه عليه السلام كثيرة ومتعددة. مناقب سيدنا الحسين كثيرة ومتعددة، ومما ورد في فضله مع أخيه الحسن رضي الله عنهما قوله عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما رواه الترمذي وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتاي في الدنيا، كما رواه البخاري وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام فيهما أيضا: هذان ابناي، فمن أحبهما فقد أحبني. وقد كان رضي الله عنهما أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم يوم عاشوراء صيامه سنة مستحبة. لقد حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على صيام العاشر من محرم لما له من فضل عظيم عند الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما جاء أو ثبت في صحيح مسلم وفي غيره. وصيام عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عندما سئل عن صوم يوم عاشوراء: يكفر السنة الماضية، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. وقد اتفق العلماء الأجلاء، الصوت مسموع بارك الله بكم، نعم، فقد اتفق العلماء الأجلاء على أن صيام يوم عاشوراء سنة مستحبة. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقال: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصومه. رواه مسلم والنسائي والبيهقي وغيرهم. وقد سئل ابن عباس وهو ترجمان القرآن كما وصفه ولقبه العلماء رضي الله عنهم وعنه بذلك، فقد سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في من كتاب فضائل الأعمال. إن صيام هذا اليوم يوم عاشوراء ليس فرضا واجبا كما قال العلماء، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم عاشوراء: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد حمل العلماء والفقهاء الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بصومه على الاستحباب والسنة، على الاستحباب والسنة. عليكم السلام. وليس على الوجوب. إذن الأمر في الحديث على الاستحباب وليس على الوجوب. ومنها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، كما رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. ويسن أيضا صيام يوم تاسعاء، وهو التاسع من شهر محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث لئن بقيت إلى العام القابل لأصومن التاسع من محرم، ولكنه عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل قبل ذلك. ولقد قال بعض العلماء الأجلاء أن الحكمة من صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر. إذن هذه من جمل الحكم الذي قيل في ذلك في صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء، أن الحكمة الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر ولمخالفة اليهود، فإنهم كانوا يصومون العاشر من محرم فقط. والحكمة أيضا الاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة، فإن لم يصم معه تاسعاء سن أن يصوم معه الحادي عشر، بل لقد نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتبه على صوم التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم. هذا ما نص عليه سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه. فالحسين عليه السلام في هذا اليوم في يوم عاشوراء رضي الله تعالى عنه، حيث قتل على يد فئة ظالمة كما بينا، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سورة الأحزاب. لقد أكرم الله سبحانه وتعالى آل بيت النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بمنزلة عظيمة وقرابة زكية فاخرة، فجعل منهم الأئمة الكرام والعلماء الأعلام، فكانوا للناس مصابيح هداية يضيئون وسط ظلام الفتن وطغيان الفساد، ويذودون عن حياض الشريعة الغراء باللسان والسنان، قائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يخافون في سبيل الله لومة لائم، ليوثا في مواطن الحق والجهاد، وبحورا في العلم والدراية، ورثوا من علوم جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وساروا على هديه ودربه، فجزاهم الله عن أمة نبيه خيرا عظيما. ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. فأهل البيت الطاهرين الكرام رضي الله تعالى عنهم، فنتكلم عن مآثر سيدنا الحسين قليلا ثم نقف. ففي السنة الرابعة من الهجرة المباركة، وهناك على أرض يثرب التي طابت وتنورت بقدوم الرسول الأكرم، ولد صبتا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنان الشهيدان، وجاءت ولادة الحسين بعد أخيه الحسن بسنة وعشرة أشهر على الأشهر. ولد ذاك الإمام العظيم أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، خامس أهل الكساء، السند الشريف والسيد العفيف الكرار بن الكرار، من أمة تقية طاهرة مباركة، هي فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين الأعظم. ففرح لولادته القلب وقرت به العين كما قرت بأخيه من قبل، وحظي بحب كبير من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما ناله من البركة والخير، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام عق عنه عن الحسن كبشا كبشا، ووزنت له أمه شعره وشعر الحسن وأم كلثوم فتصدقت بزينته فضة، واختار له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الاسم اللامع كما اختار اسم أخيه الحسن من قبله. فقد أخرج الطبراني بسنده عن سالم عن أبي الجعد قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا أحب الحرب، فلما ولد الحسن هممت أن أسميه حربا، فسماه رسول الله الحسن. فلما ولد الحسين هممت أن أسميه حربا، فسماه الحسين. وقد ذكر أن اسم الحسن والحسين لم يكونا معروفين في الجاهلية حتى سمى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سبطيه الحسنين، كما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة وغيره. أصحابه وكان رضي الله تعالى عنه من أصحاب الكساء، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما رواه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن محمد بن بشر. وفي جامع الترمذي رحمه الله قال: لما نزلت بسنده عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت على خير. وكذلك في جامع الترمذي من طريق علي بن زيد عن أنس بن مالك عليكم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر، إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا الحديث أيضا جاء في جامع الترمذي رضي الله تعالى عنه. فهذه الأحاديث ثابتة ومشهورة في كتب الصحيحين وفي صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي مسند أحمد وفي سنن البيهقي وفي سنن ابن ماجة وفي مسند البزار وفي مسند أبي داود الطيالسي وفي مسند أبي يعلى وفي سنن أبي داود وفي غيرهم من كتب أهل السنة. وفي مسند الإمام أحمد من طريق أنس بن مالك أن رسول الله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر، إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، أو الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فرضي الله سبحانه عنهم. فهؤلاء أهل بيت كرام، وهؤلاء أهل الشهامة والعلم والدراية، وهؤلاء أهل العلم والفهم. فقد ثبت في بلوغ المرام أن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال صاحب بلوغ المرام وهو في مسند البزار وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، كما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. وكذلك ثبت عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كما رواه النسائي، وزاد من حديث ابن عباس بكبشين كبشين، وقال أبو داود كبشا كبشا، وزاد الحاكم من حديث عبد الله عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين. ثم كما تعلمون أن سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه كان الحسن بن علي أشبه الناس برسول الله من وجهه إلى سرته، وكان الحسين رضي الله تعالى عنه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من ذلك بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. فلا أريد أن أطيل في هذا في سيرة سيدنا الحسين بن علي إلا أن أحببتم فأكمل سيرته، وإن شئتم توقفت عند هذا الحد. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله بكم. يتوقف الأمر سيدي أبو علي الجياني على باقي الإخوة بارك الله بكم حتى لا أطيل عليهم، جزاكم الله خيرا. بارك الله بكم. نعم إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. إذن وسعوا على عيالكم في هذا اليوم، فإنه يستحب التوسع على العيال هذا اليوم يوم عاشوراء. من استطاع منكم أن يوسع على عائلته فليفعل، فإن التوسع فيه في هذا اليوم مستحب. نعم سيدي بارك الله فيك. هذا اليوم سيدي وليد عادة في أهل المغرب يفعلون ذلك بهذه المناسبة أكثر من غيرهم، جاء حيث جاء الترغيب في النفقة فيه على العيال. نعم أنا سأذكر لكم من كتب المالكية، قال المواق في التاج والإكليل: وجاء الترغيب في النفقة فيه على العيال، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. وإن أهل مكة والمدينة يتحرون ذلك حتى كأنه يوم عيد انتهى، كما نص على ذلك ابن يونس أحد علماء المالكية. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أما النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة فمخلوفة باتفاق، وأنه يخلف الله بالدرهم عشرة أمثاله. ورأيت لابن حبيب لا تنسى لا ينسك الرحمن عاشورا، واذكره لا زلت في الأحياء مذكورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمله قولا وجدنا عليه الحق والنور. أوسع بمالك في العاشور إن له فضلا، وجدناه في الآثار مأثورا. من بات في ليلة العاشور ذا سعة يكن بعيشته في الحول مسرورا. وأنشدني شيخ الأستاذ أبو عبد الله المنثوري قال أنشدنا الخطيب أبو بكر بن جزي يوم عاشوراء قال أنشدني الخطيب أبو علي القرشي يوم عاشوراء قال أنشدني الخطيب أبو عبد الله بن رشيد لنفسه يوم عاشوراء، وذكر أن نظمه يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء أتى فضله في سنة محكمة قاضية. قال النبي المصطفى إنه تكفير ذنب السنة الماضية، ومن يوسع يومه لم يزل في عامه في عيشة راضية. وتاسعاء قال خليل وتاسعاء قال ابن عرفة الرواية أن يوم عاشوراء هو عاشر المحرم. قال ابن شاس ويستحب صوم يوم تاسعاء. قال ابن يونس كان ابن عباس يوالي صوم اليومين خوفا أن يفوته يوم عاشوراء، وكان يصومه في السفر، ونقله في الشهاب. قال العلامة محمد عرفة والعلامة أحمد الصاوي ويندب في عاشوراء التوسعة على الأهل والأقارب، بل يندب فيه 12 خصلة جمعها بعضهم ما عدا عيادة المريض في قوله صم صلي صل زر عالما ثم اغتسل رأس اليتيم امسح تصدق واكتحل والسع على العيال قلم ظفرا وسورة الإخلاص قل ألفا تصل. وقال العلامة الخرشي عاشوراء وتاسعاء أيضا ممدودان اليوم العاشر من المحرم، والمعنى أن صيام يوم عاشوراء ويوم تاسعاء مستحب، وإنما قدم المؤلف أي خليل عاشوراء لأنه أفضل من تاسعاء، لأنه يكفر سنة ويستحب فيه التوسعة على الأهل والأقارب واليتامى من غير تكلف ولا اتخاذ ذلك سنة لا بد منها وإلا كره لا سيما لمن يقتدي أو يقتدى به. واعلم أن جملة الخصال التي ذكر أنها تفعل في يوم عاشوراء 12 خصلة الصلاة والصوم والصدقة والاكتحال والاغتسال وزيارة عالم وعيادة مريض ومسح رأس اليتيم والتوسعة على العيال أي ومن في حكمهم وتقليم الأظافر وقراءة سورة الإخلاص 1000 مرة وصلة الرحم، لكن لم يرد من ذلك إلا الصوم والتوسعة لكن فليتنبه كما قال في جامع الأمهات يكره للرجال الاكتحال لأنه من زينة النساء. إذن المراد العاشر من المحرم أن المراد بعاشوراء العاشر من المحرم، والمعتمد أن عرفة أفضل من عاشوراء لأن عرفة محمدي وعاشوراء موسوي كما قال العدوي وغيره رحمهما الله تعالى. واضح بارك الله بكم، لا نريد أن نطيل بارك الله بكم. فصوم عاشوراء صيام يوم عرفة كما جاء في الحديث أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله كما رواه الإمام مسلم. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نقف إلى هنا، لطف الله بكم وقواكم الله وجزاكم الله خيرا وعفى الله عني وعنكم، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، أخبرنا الشيخ عبد العزيز إجازة قال أخبرنا السيد المحدث البركة محمد عبد الله بن محمد بن الصديق، وقال أخبرنا الشيخ أحمد بن الصديق عن السيد المحدث البركة محمد بن جعفر الكتاني قال حدثني السيد محمد علي الوتري في يوم عاشوراء إلى آخره. ثم قال ثم قلت أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الصديق قال أخبرنا شقيقنا العلامة المفسر المحدث الأصولي السيد عبد الله بن محمد الصديق الغماري قال أخبرنا عمر حمدان في يوم المحرس التونسي المعروف في يوم عاشوراء قال حدثني به السيد محمد علي الوتري في يوم عاشوراء قال أخبرني العلامة البركة الشيخ أحمد بن منة الله المالكي الأزهري في يوم عاشوراء سنة 1288 للهجرة قال أخبرني العلامة الرحلة الشيخ محمد بن محمد الأمير الكبير قال أخبرني الشهاب أحمد الجوهري الكبير في يوم عاشوراء قال أخبرني الشيخ عبد الله بن سالم البصري كذلك قال أخبرني الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي كذلك قال أخبرني الشيخ سالم بن محمد السنهوري كذلك قال سمعت النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي كذلك عن أمين الدين محمد بن أبي الجود أحمد بن عيسى بن النجار عن فخر الدين محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي كذلك عن أبي الفرج بن الشحنة في يوم عاشوراء عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء عن عبد العظيم المنذري الحافظ في يوم عاشوراء عن أبي حفص عمر بن طبرزدة عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان أنبأنا يوسف بن يعقوب القاضي قال أنا أبو الربيع قال أنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير الزماني بالميم عن أبي قتادة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. قال الأمير محمد بن محمد الأمير الكبير وكل واحد من الرواة سمعته في عاشوراء. قال الشيخ محمد بن الطيب المغربي التسلسل في حديث عاشوراء فيه انقطاع، أما المتن فهو صحيح وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله. وهذا الحديث المسلسل بالسماع وفقكم الله وجزاكم الله خيرا ورحمني ورحمكم وبارك الله بكم. آمين سيدي الجيلان. آمين سيدي الشيخ رباط المصطفى بارك الله بكم. إسناد آل عيدروس وباع علوي هو عندكم سيدي رباط المصطفى سيدنا الكريم بارك الله بكم. نعم سيدي بارك الله بكم، هكذا مولانا الكريم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. نرجو منكم الدعاء سيدي ومن الحاضرين في السر والعلن، الله عز وجل يرحمنا ويغفر لنا بارك الله بكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفقكم الله سيدي الكريم وبارك الله بكم وأحسن إليكم. الله عز وجل ندعو الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن تكون النية حسنة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أن تهللوا ثلاثا وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وأن تستغفروا لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، آمين. اللاقط لكم سيدي نسمع منكم، بارك الله بكم.